أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الكلام هو في الإجماع المحصل البسيط، وهذا النوع من الإجماع توجد أسس ومباني ثلاثة في وجه حجيته. الأساس الأول حكم العقل العملي بحجيته، والأساس الثاني هو حكم الشارع تعبدا بحجيته، والأساس والمبنى الثالث حكم العقل النظري بحجيته. وبينا الفارق بين هذه الأسس، وفي ضوء ذلك يكون البحث عن الإجماع على الأساسين الأولين بحثا عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، لأن من الواضح أن الإجماع ليس كتابا ولا سنة، العقل أيضا ليس كتابا ولا سنة، فالأساسان الأولان باعتبار أنهما قائمان على العقل، أو الثاني قائم على أساس أن الإجماع يكشف تعبدا عن الحكم الشرعي. الإجماع دليل غير شرعي على الحكم الشرعي، مو قرآن الإجماع ولا سنة، كذلك العقل هم مو قرآن ولا سنة، دليل غير شرعي، يعني دليل غير صادر من الشارع لكنه دليل على الحكم الشرعي. أما على الأساس الثالث لا، من الممكن أن يكون كذلك، ومن الممكن أيضا أن يدخل في صغرى فيما نحن بصدده هنا، يعني في صغرى الدليل الشرعي، إحراز الدليل الشرعي كما سوف يتضح إن شاء الله. إذن فالبحث عن الإجماع على الأساسين الأولين في نفسه خارج عن محل كلامنا، باعتبار أننا في هذا البحث بصدد التعرف على الطرق والوسائل التي تثبت لنا صدور الدليل الشرعي من الشارع، لا لسنا بصدد بيان الطرق التي تثبت لنا الحكم الشرعي. بحثنا في صدور الدليل الشرعي من الشارع، فلذا خارج عن محل كلامنا، ولذا أيضا لم يتعرض سيدنا الأستاذ الشهيد في الحلقة الثالثة، لم يتعرض للبحث عن الإجماع على هذين الأساسين، الأساس الأول والأساس الثاني، يعني حكم العقل العملي وحكم الشارع تعبدا، لم يبحث، لأنه كان بصدد البحث عن وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع. لكننا بالرغم من أن البحث عن هذين الأساسين خارج، مع ذلك نرجح هنا أن نبحث الإجماع على كل هذه الأسس الثلاثة، على كل هذه المباني الثلاثة، وذلك تتميما للفائدة. إذن فلنتناول هذه المباني الثلاثة بالبحث والدراسة بحسب الترتيب. فنقول: أما المبنى الأول، الأساس الأول، وهو مبنى كشف الإجماع عن الحكم الشرعي مباشرة على أساس حكم العقل العملي، هذا المبنى هو الذي ينسب إلى بعض أكابر القدماء من علمائنا، وأبرزهم الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، يتعرض إلى هذا المبنى في كتاب العدة، عدة الأصول، صفحة 246. وهذا المبنى يبتني على أساس قاعدة اللطف العقلية، التي هي بدورها متفرعة على أصل العدل، العدل الإلهي في علم الكلام. وأصل العدل تعلمون أنه من مدركات العقل العملي، عدالة الله، عدالة الله مما لا يدركه العقل النظري، وإنما يدركه العقل العملي. خب، هذه القاعدة، قاعدة اللغة اللي هي متفرعة على أصل العدل، ما الذي يراد بها ويقصد؟ هذه القاعدة يراد بها القاعدة التي تقرر ما يجب على الله تعالى، غير أن التأدب في التعبير أمام المولى الحقيقي، التأدب في العبارة والكلام يقتضي أن نسميه باللطف، وإذا هو في الواقع هذه القاعدة تقرر أنه شنو واجب على الله، ما الذي يجب عليه. فكأن هناك مراتب من اللطف يدرك العقل العملي وجوبها على الله تعالى وصدورها منه لأنه عادل، ولو لم تصدر منه لم يكن متصفا بالعدالة، كأنها فرق. إذن فالمدعى في قاعدة اللطف هو حكم العقل العملي وإدراكه لما يكون واجبا على الله تعالى بحكم كونه عادلا. أي تعبير تأدبي له، ولا هو بعبارة أخرى يعني واجب عليه، كما هو له حق علينا أن نطيعه، مثلا نحن أيضا لنا حق عليه. هذا الذي تأدبا إن عبر عنا بأنه مقتضى لطفه كذا وكذا، له حق لنا حق عليه، لأنه عادل لنا حق عليه أن مثلا يصنع كذا وكذا، كما سوف يأتي تطبيق في تطبيقات هذه القاعدة. فحاصله حكم العقل بثبوت حق للعبد على المولى، كما يحكم العقل بالعكس، كما يحكم العقل بثبوت حق للمولى على العبد. هذه القاعدة والفكرة تمسك بها جملة من علماء الكلام في علم الكلام، تمسكوا بها لإثبات النبوة العامة، يعني لإثبات أن من الضروري أن يبعث الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل وينزل الشرائع والكتب، يجب، هذا من الواجبات على الله، يجب عليه أن يفعل. تمسكوا بهذه القاعدة، قاعدة اللوف، لإثبات ضرورة النبوة العامة بشكل عام، بعث أنبياء ورسل بغض النظر عن الأشخاص، أصل بعث الأنبياء والرسل وإنزال الكتب نسميه نبوة عامة. وقالوا أن من اللطف الواجب على الله تعالى بحكم كونه عادلا، من اللطف الواجب عليه أن يفتح للناس أبواب الهداية ويقيم لهم الحجة على طريق السعادة وطريق الشقاء، هذا من اللطف الواجب عليه. وحاول الفقهاء الأقدمون تطبيق هذه القاعدة في مسألة الإجماع وجعل هذه القاعدة ملاكا ومناطا لاستفادة حجية الإجماع، بدعوى أنه أيضا هنا من الواجب على الله، أو قولوا يقبح على الله تعالى بحكم كونه عادلا، يقبح عليه أن يبقي الناس في خطأ واشتباه وفي ضلال وانحراف. من القبح أن من القبيح أن يجعلهم يجمعون على خلاف الحق، يجمعون على خلاف الواقع، هذا قبيح على الله، أن يجعل الناس يتجهون بإجماعهم بكلهم إلى مطلب، ذاك المطلب خلاف الحق، خلاف الواقع، انحراف، لأن هذا معناه تفويت مصلحة الواقع عليهم. إذا جعلهم يجمعون على خلاف الواقع معناه أنه فوت مصلحة الواقع عليهم. فمن اللطف اللازم والواجب عليه تبارك وتعالى أن لا يسمح بضياع المصالح الحقيقية الموجودة في الأحكام الواقعية، أن لا يسمح بفوات هذه المصالح والملاكات على الناس نهائيا، بل لا بد من أن لا يضيع الحق بين الناس، ولا بد من منارة ليعرف بها الناس ما يوجد لديهم من ضلالات وأخطاء وانحرافات. إذن لا بد من أن يتلطف عليهم بأن يبرز الحقيقة لهم ويحفظ هذه الحقيقة بينهم، ولو ظنًا، يعني ولو بأن يدس هذا الحق، يدس هذه الحقيقة بين الأقوال، بين الآراء والنظريات المتعددة والمختلفة الموجودة بين الناس، فالنظريهم هاي يدسها بشكل وآخر، هو يعرف شلون يدس، يدخل هذه النظرية الحقة بين سائر النظريات، حتى بالأخرى البشرية ولو في الجملة تتجه إلى الحق. فإذا هذا من اللطف عليه الواجب عليه هذا، وعليه بناء على هذا قالوا، لأنه إذا فرضنا أن الناس اتفقوا وأجمعوا على حكم ما، فلا بد من إحدى حالتين: إما أن هذا الحكم هو الصحيح، هو الحكم الواقعي، إذن ثبت المطلوب، ثبت أن الإجماع، إجماع الناس على حكم، هذا يكشف عن الحكم الشرعي الواقع. وإما أن هذا الذي أجمعوا عليه ليس حكما واقعيا، إذن في هذه الصورة لا بد لله تعالى بمقتضى قاعدة اللطف أن يتدخل في المسألة ويوجد قولا بالحكم الصحيح الحكم الواقعي، لكي لا يضيع على العباد، لا تضيع ولا تفوت على العباد مصلحة ذلك الحكم الواقعي. فالنتيجة أنه كلما وجد إجماع على حكم واقعان نستكشف أن معقد الإجماع هو الحق، هو المطابق للواقع، وإلا لو لم نستكشف ذلك معناه خفاء الحق، خفاء الحقيقة كليا عن الناس، وهذا خلاف اللطف، خلاف لطف الله تبارك وتعالى بعباده أن تخفى الحقيقة نهائيا، يعني لا تبرز حتى لواحد من الناس أيضا، هذا خلاف. هذه هي الفكرة العامة لأصل حجية الإجماع وإثباتها بقاعدة وجوب اللطف على الله تعالى. ثم طورت هذه الفكرة هذه الفكرة التي لاحظتموها في الإجماع طورت بعد عصر الشيخ الطوسي، فذكر نظير ذلك بالنسبة إلى الإمام أرواحنا فداه، الإمام الغائب الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذلك بدعوى أن وظيفة إمام العصر أرواحنا فداه كآبائه الطاهرين، وظيفته أن يبلغ الأحكام للناس، أن يوصل الحق والحقيقة والواقع للناس، كما أن آباءه وأجداده كانوا كذلك، يسد باب عدم وصول الأحكام إلى الناس، يسد هذا الباب من قبله. فإن كان الحكم واصلا إلى الناس من قبل إمام سابق، من قبل أبيه أو من قبل جده أو من قبل أحد أجداده، إذن ليس على إمام العصر شيء، لأن الإيصال واجب كفائي، وقد أوصل آباؤه أو أجداده أوصلوا هذا الحكم للناس، بعد هو لا يجب عليه شيء. أما وإن كان حكم من الأحكام الشرعية قد انقطع عن الجميع قبل الإمام الغائب، يعني لم يصل إليهم نهائيا إلى الآن، ووقع الإجماع بين الناس والفقهاء وعلى خلاف الحق، إذن وجب على إمام العصر أن يوصل هذا الحكم الحق إلى الناس ولو بإلقاء الخلاف بينهم، يعني يوجد قولا مخالفا في المسألة، يعني وظيفته هو إلقاء الخلاف، من أجل إيصال، يعني إلقاء الحق بين المجمعين على خلاف الحق، يوقع الحق، يدس هذا الحق بينهم. طبعا يجب عليه ذلك بأسلوب لا ينافي الغيبة المطلقة والتستر المطلق، الذي هو من أهم وظائفه وواجباته أن يتستر نهائيا عن الناس ولا يظهر أبدا. خب، إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة، إذن نستكشف أنه الإمام العصر أيضا داخل في ضمن المجمعين، وهذا ما يسمى بالإجماع الدخولي. هكذا طورت الفكرة بعد عصر الشيخ الطوسي. خب، هذا عرض سريع وموجز عن الفكرة وتعريفها وبيان المقصود منها، وثم تطبيقها على الإجماع، وبعد ذلك تطويرها بالنسبة إلى وظيفة إمام العصر حسب الله تعالى. نعم. أحدهم يعني هو موافق مع ما أجمعوا عليه، وإلا لو ما كان موافق كان أكون يوجد قول بالخلاف في المسألة، حيث لم نجد قولا بالخلاف قطعا هو هم مع المجمعين. إجماع دخولي. أقول أما هذا التطوير الأخير، تطوير هذه الفكرة وتطبيقها على إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فالواقع أنه لا دليل على وجوب مثل هذا الإيصال على إمام العصر، فإن الأدلة الدالة على أن على الإمام إيصال الأحكام للناس، هذه الأدلة إنما تدل على وجوب بيان الحق للناس، يجب على الإمام أن يبين الحكم الشرعي للناس بعنوان كونه إماما، بحيث يفهم الطرف المقابل، يفهم أنه يتلقى الحكم من الإمام بهذه الصورة، بحيث يكون الطرف المقابل على معرفة بأن ما يسمعه من الإمام، لا يسمعه من شخص مجهول متستر. لا، الأدلة الدالة على أن على الإمام أن يوصل الأحكام للناس تدل على هذا النوع من الإيصال، أن يبين الإمام يبين الحكم الواقعي الإلهي للناس بعنوان بوصفه إماما، يبين لهم هذا، لا بعنوان كونه شخصا مجهولا ما يعرفون منه يدس في ضمن الأقوال قول منه هذا ما حد يدري أنه هذا منه شنو هذا. هذا لم تدل الأدلة على وجوبه على إمام العصر، لكن هذا بعيد عن العقد. ها؟ ولكن هذا بعيد عن العقد. ياهو. العقد لا يحكم به. أن الإمام بعنوان إمام؟ بعنوانه، يصدر بيانا بعنوانه أو يتحدث بعنوانه. إيه؟ اسمحوا لي سوف نقول. إذن ما يدل على أنه يجب على الإمام إيصال الأحكام للناس يدل على هذا النوع من الإيصال، الإيصال الشفاف الواضح المتجلي الذي يتجلى فيه الإمام للناس ويظهر بوصفه إماما، يظهر لهم ويبين الحكم بحيث يعرفون أنهم يتلقون الحكم من الإمام، هذا النوع من الإيصال يجب على الإمام، إبلاغ الحكم بعنوان كونه إماما من قبل الله تعالى على الناس بهذا العنوان، بعنوان كونه هو الشخص الذي يجب أن يؤخذ منه الحلال والحرام، هو الشخص الذي يستدل على إمامته بالمعجزة بهذا العنوان. ما دل من الأدلة على أنه يجب على الإمام أن يوصل الأحكام للناس دل على هذا النوع من الإيصال، بحيث يعرفون أنه يتلقون الحكم من شخص هو منصوب من قبل الله تعالى لكي يبث الأحكام الواقعية بين الناس. خب، هذا النوع من الإيصال ومن الواضح أنه لا يجب على إمام العصر. باعتبار تستره وغيبته المطلقة، هو لا يتمكن ولا يسمح له من قبل الله تبارك وتعالى أن يظهر ويشق هذا التستر وينقض هذه الغيبة. نعم لو كان ظاهرا وغير واجب عليه أن يتستر، بل كان يجب عليه أن يوصل الناس بهذا الشكل الذي قلناه كما أوصله آباؤه وأجداده، أوصلوا الأحكام للناس بهذا العنوان، عنوان كوني. فالمفروض أنه هذا النوع من الإيصال لا يجب على إمام الناس، لأنه ينافي التستر والغيبة، لا ينافي العاقل كما يقول سماحة الشيخ صفاء، لا ينافي العاقل وإنما ينافي التستر. يعني هذا خلاف الواجب الأهم. الواجب الأهم فعلا عليه أن يتستر عن الناس ويبقى غائبا، هذا أهم من كل حكم، أهم من كل الأحكام الشرعية، أن تحفظ ذاته المقدسة ويبقى مصونا ومحفوظا ومدفوعا عنه الأخطار إلى أن يأذن الله له بالفرج. فهذا النوع من الإيصال لا يجب، كما لا يجب عليه أن ينكشف أمام شخص خاص مثلا ولو فرد شخص خاص بعنوان الإمام ويظهر له بهالعنوان ويبين الحكم له، إن هذا هم ينافي التستر المطلق. وحتى القائلون بحجية الإجماع يعترفون بأنه هذا النوع من الإيصال لا يجب على الإمام، يعني أن يظهر بعنوان الإمام يظهر لشخص خاص ويبين له بشكل سري أن الحكم الشرعي في هذه المسألة ترى فلان شيء وأنا إمام العصر بذلك الحكم. هذا حتى القائلون بحجية الإجماع من باب اللغة أيضا لا يقولون بأنه يجب على الإمام أن يوصل الأحكام بالشكل الذي ينافي التستر المطلق، وإنما يقولون بماذا؟ يقولون بأنه يجب على الإمام أن يوصل الأحكام بشكل لا ينافي التستر، كما قالوا أن يوقع الخلاف بين الناس، أن يوقع الخلاف بين الفقهاء، يبرز كإنسان مجهول مثلا وفي الحوزة في حوزة قوم أو في حوزة نجف يذب في رأي معين في المسألة ويأخذ هذا الرأي ما أخذه ومجراه في الحوزات العلمية ويحصل قول وينوجد قول بالخلاف في المسألة، أو يوقع ورقة مكتوبة في الطريق مثلا حتى يأخذه بعض الفقهاء وينتهي ذلك إلى خلاف. هذا لا دليل على وجود هذا النوع من الإيصال. لا، من قال أنه يجب على إمام العصر أن يسوي شيء، أن يظهر بشكل إنسان مجهول ويوقع الخلاف، أو أن يكتب ورقة مثلا، أو أن يجي في طيف في نوم النائمين مثلا، أمثال ذلك ولا دليل. فالحاصل أن ما هو واجب بموجب الأدلة العامة واجب على إمام العصر ذاك ساقط عن ما هو واجب على الإمام وهو بيان الأحكام بوصف الإمامة، هذا ساقط عن إمام العصر لأنه ينافي التستر المطلق. وما ينافي التستر، ما لا ينافي التستر لا دليل على وجوده، ورقة مكتوبة أو كشخص مجهول، هذا من الطرق والوسائل صح لا تنافي التستر المطلق، لكن أصل وجوب ذاك على إمام العصر مو معلوم، لا دليل عليه. لو قلنا لا واجب أهم فعلا في نظر الله تبارك وتعالى، لا واجب أهم من حفظ ذاته المقدسة. خاص ما ينافي التسبيح، لا وظيفة عليه الا التسبيح. لكن لكن من قال انه يجب؟ لا ما يجب، بس اقول ما ينافي التسبيح. هي اكو طرق لجسد، هي اكو طرق لا تنافي التستر، لكن لا دليل على وجوبها. الذي دل الدليل على وجوبه لا يمكن لانه ينافي التستر، والذي لا ينافي التستر لا دليل على وجوبه. ذيك الأدلة اللي مثلا الأدلة العامة ذيك تقول أنه يجب على الإمام أن يبلغ، فرضنا أنه ضياعها يؤدي إلى حفظ الشريعة، يعني يبين الأحكام للناس، فرد يعلم الناس أنه مبعوث من قبل الله، هذا هو الذي يجب. أما يبين الأحكام للناس فرد لا يعلمون أنه هذا هو مبعوث من قبل الله، فرد مجهول من يذل منه. هذا النوع، هذا النوع من إبلاغ الأحكام. من قال أنه واجب؟ لا، الأحكام الواقعية الشرعية كلها سواء، لا تختلف، لا فرق من حيث قاعدة اللفظ، لا فرق. نحن جاي نتكلم عن قاعدة اللفظ، من حيث قاعدة اللفظ، قاعدة اللفظ هو كل الأحكام الشرعية الواقعية ناشئة من ملاكات ومصالح واقعية شخصها الله وجعل هذا الأحكام، وهذه المصالح والملاكات كلها مصالح للعباد. إذن فيجب بموجب قاعدة اللفظ يجب على الله أن لا يفوت هذه المصالح على الناس. طب كيف لا يفوت عليهم؟ ذلك بهذا الطريق الذي قلناه. نعم نعم اي، ولذا اقول لا دليل. اولا الايصال الواجب على الامام ذاك الايصال الذي يتجلى فيه الامام بوصفه اماما ويبين الحكم، يعني بعنوان كونه اماما، بعنوان كونه منصوبا من قبل الله، بعنوان كونه ممن يجب ان يؤخذ منه الحلال والحرام، بعنوان كونه ممن امر الله بطاعته، بهالعنوان يظهر للناس ويبين الحكم. هذا هو الواجب. الأدلة دلت على هذا النوع من الناس، وهذا ما فعله الأئمة السابقون صلوات الله وسلامه عليهم. قل خالقه ما يقدر، إمام العصمة يقدر على هذا لأنه ينافي التستر المطلق. فما دل الدليل على وجوبه ليس واجبا على إمام العصر لمنافاته للتستر، وما يمكن لإمام العصر أن يصنعه ولا ينافي التستر وهو أن يندس كمجهول بين الناس ويذب لقول في المسألة، هذا لم يدل دليل على أنه من واجباته سلام الله عليه. لأي دليل نقول هذا من واجباته؟ بل يمكن هذا، لكن من قال أن هذا يجب؟ هذا فيما يخص تطوير فكرة قاعدة اللوف وتطبيقها على وظيفة إمام الزمان سلام الله عليه. هذه ملاحظتنا. بعد ذلك ننتقل إلى أصل المسألة، عن تطبيق القاعدة على مسألتنا، مسألة الإجماع التي هي المهم في هذا البحث، إثبات حجية الإجماع بقاعدة اللطف على الله تعالى. أصل البحث عن قاعدة اللطف، طب لا مجال له هنا، يعني أصل البحث حول هذه القاعدة وأنه هل واقعا وحقيقة يحكم العقل العملي يدرك بأن لنا حقا عليه كما له حق علينا، هل العقل يدرك العكس أيضا أن لنا حق على أن لنا حقا عليه؟ هذا أصل هذا المطلب. خب هذا بحثه في علم الكلام عند البحث عن العدل الإلهي، لكننا هنا نفترض أن هذا موجود، نفرض أن هذه القاعدة صحيحة ونسلم بها، ولكننا نناقش في تطبيقها على ما نحن فيه، نناقش في أن واحد يجي يطبق هذه القاعدة على ما نحن فيه ويقول بأنه يجب على الله تبارك وتعالى من باب اللطف يجب عليه إيصال المصالح الحقيقية الكامنة في الأحكام الشرعية الواقعية يوصل هذه المصالح إلى الناس لكي لا يحرموا منها جميعا بسبب الإجماع الخاطئ على خلاف الحق. نناقش في هذا الكلام والمناقشة هي أن هذه المصالح الحقيقية التي يدعى في المقام أن من اللطف الواجب على الله تعالى عدم تفويتها على العباد وأنه لا بد من أن يوصلها إليهم لكي لا يحرموا منها جميعا بسبب الإجماع الخاطئ، هذه المصالح الحقيقية ما هي؟ ماذا يقصد بها؟ ماذا تقصدون بهذه المصالح؟ أي مصلحة تقولون أنه يجب على الله أن يوصلها إلى الناس ولا يحرم الناس منها؟ هل المقصود بها المصالح الأولية القبلية أم المقصود منها المصالح الثانوية البعدية؟ ونقصد بالمصالح الأولية القبلية يعني الملاكات التكوينية التي هي ثابتة في نفس الأفعال في نفس متعلقات الأحكام، متعلقات الأحكام بعناوينها الأولية بقطع النظر عن حكم الشارع وانصباب حكم الشارع على هذه الأفعال، بقطع النظر عن أحكام الشارع وتشريعاته، نفس الأفعال في كل فعل توجد مصلحة واقعية أو مفسدة واقعية. الصلاة فيها مصلحة واقعية تكوينية شخصها الله تبارك وتعالى وعلى أساس هذه المصلحة جعل الحكم، لكن هي هذه المصلحة أمر تكويني ثابت في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة في الجهاد، هناك مفسدة واقعية وتكوينية موجودة في الكذب شرب الخمر الغيبة الربا الزنا، شخصها الله وعلى أساس هذه المصلحة حكم بالحرمة. فيقصد بالمصالح الأولية القبلية هذه الملاكات هذه المصالح والمفاسد الواقعية التكوينية التي هي ثابتة في الأفعال بقطع النظر عن حكم الشارع. الصلاة حتى لو لم تكن واجبة شرعا كانت فيها هذه المصلحة، هذه المصلحة أمر تكويني موجود في الصلاة قبل تشريع الشارع وجوب الصلاة قبل حكم الشارع بوجوب الصلاة. أو مثلا المضمضة، الصلاة لها مكانتها، لنأخذ شيئا أيسر وأوهن من المضمضة. المضمضة بعنوانها الأولي فيها مصلحة فيها ملاك تكويني، قبل أن يشرع الشارع مثلا استحباب المضمضة قبل أن يأمر الشارع بالمضمضة هناك مصلحة تكوينية ثابتة في المضمضة، وهذه المصلحة هي الداعية إلى أن يأمر الله تبارك وتعالى بالمضمضة ويجعلها مستحبا، بحيث لو التزم بهذه المضمضة أي إنسان حتى الإنسان الكافر هم إذا التزم بالمضمضة فسوف يحصل على هذه المصلحة الموجودة في المضمضة، يعني سوف يستوفي الملاك الموجود. كافر هم إذا تمضمض نفس الفائدة الموجودة في المضمضة سوف يحصلها. هذا مقصودنا من المصالح الأولية القبلية، يعني قبل التشريع هناك مصلحة أو مفسدة في الفعل بعنوانه الأولي المضمضة بعنوانها الأولي، لا المضمضة التي أمر الشارع بها، لا المضمضة التي أمر الشارع بها، هاي المضمضة تصير بعنوان ثانوي بعنوان أمر الشارع. هذه لها أيضا مصلحة، لكن مصلحتها النوع الثاني، مصلحة المصالح الثانوية. لا المضمضة بعنوانها الأولي بما هي، هي فيها مصلحة. الصلاة بما بعنوانها الأولي بما هي، هي فيها مصلحة. شرب الخمر بما هو شرب الخمر، لا شرب الخمر الذي حرمه الشارع، لا شرب الخمر بعنوانه الأولي. خب هذا مقصودنا من الملاكات والمصالح والمفاسد الأولية القبلية. ونقصد بالقسم الثاني يعني الملاكات والمصالح الثانوية البعضية، مقصودنا الملاكات التي هي ثابتة في الأفعال بعناوينها الثانوية لا بعناوينها الأولية. الوقت انتهى، بقية الكلام إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.